بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الموفي المكمل المتم 50 بعد 100 في شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بدأنا أو وقفنا عند باب جديد عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في باب لا يقال السلام على الله، ثم ذكر الحديث في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من أسماء الله الحسنى السلام، ومعناه كما قال أهل العلم هو السالم من كل نقص ومن كل تمثيل، بل هو الموصوف بكل كمال سبحانه وتعالى. وهذا الاسم العظيم له آثار، ومن ذلك تسليمه جل وعلا عباده من الآفات ومن الأمراض ومن العلل ومن ذلك أيضا أنه جل وعلا سمى الجنة دار السلام. وسنقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله، نقل الشارح وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد جملا من كلام ابن القيم رحمه الله، ذكر معنى اسم الله عز وجل السلام. وأيضا من آثار الإيمان بهذا الاسم كيت وكيت كما سيأتي بيان. فلا يناسب ولا يجوز حينئذ أن ندعو بالسلامة لله عز وجل، فأمره جل وعلا أعلى وأجل وأعظم من أن تسأل السلامة له، بل السلامة تسأل منه تبارك وتعالى على عباده، فعباده في حاجة، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، هم في حاجة إلى السلامة من الله سبحانه وتعالى. وأعظم السلامة كما قال أهل العلم سلامة العبد في دينه، أعظم السلام أن يسلم الله لك هذا الدين بعد أن من الله به عليك، أن يسلمك الله في دينك، فلا تنحرف ولا ترتد عنه ولا تقع في شبهة أو غير ذلك. أيضا سلامتك في أداء العبادات والفرائض، سلامتك في أداء الحقوق، ثم سلامتك أيضا في حياتك كلها، فأنت ولا شك في حاجة، ولا غنى بك عن الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فنحن سنقرأ الآن كلاما ماتعا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وقد نقل أيضا بعضه عن الإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. نعم، نسمع كلام الشارح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه إلى الآخر: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة نعم، وكنيته أبو وائل، يعني هو يشتهر حينا يقال أبو وائل وحينا يقال شقيق بن سلمة. والمشهور الحقيقة الاستعمال كثيرا في الأسانيد أنه يذكر بكنيته أبو وائل شقيق بن سلمة، وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، ومن الملازمين المنتفعين به، لأنك تسمع الآن وتقرأ يقال هؤلاء كبار تلاميذ ابن مسعود، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ممن طال عمره ونفع الله به، خاصة في العراق وبخاصة في البصرة والكوفة، فلزمه تلاميذ كثر، منهم طبقة عليا، هؤلاء كبار تلاميذ، وبعضهم مخضرمون، يعني أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فهؤلاء يعتبرون من كبار التلاميذ. ثم يأتي بعدهم الطبقة الثانية، فقد نفع الله به رضي الله عنه وأرضاه عن بقية الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. الحديث. نعم. كيف يعني، كيف يدعى لله بالسلامة وهو سبحانه وتعالى السلام ومنه السلامة جل وعلا. نعم. وفي آخره ذكر التشهد الأخير، رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك سبب. وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. نعم، هذا هو السبب، يعني أن الله عز وجل هو السلام، من أسمائه السلام، ومنه السلام، من ثمار الإيمان بهذا الاسم أن منه السلامة، هو أعظم السلامة، سلامة العبد في دينه. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك من الأخطاء التي ترد على ألسنة بعض الإخوة هداهم الله تزد ويزيد وتعاليت، هذه لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انصرفت من الصلاة تصنع كما صنع عليه الصلاة والسلام قبل أن ينصرف إلى الناس: اللهم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما زيادة تعاليت هذه لا تصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. نعم. وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. نعم، هذه الآية دالة على أن التسليم من الله جل وعلا لأهل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يسمعني وإياكم آمين. ذلك فيها آمين. ووالدينا آمين. والمسلمين آمين. من المفسرين من قال إن المقصود من الملائكة عن ربهم جل وعلا، لكن هذا الحقيقة خلاف ظاهر الآية. الآية سلام قولا من رب الرحيم، يعني من الله سبحانه وتعالى، وهذا نعم هو الراجح. نعم. ومعنى قوله إن الله هو السلام. شوف ناظر الميكروفون الثاني. ومعنى قوله إن الله هو السلام، إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. نعم، هذا هو معناه الذي ذكرته قبل قليل، أن معناه إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الموصوف بكل كمال، المنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. نعم. قال العلامة ابن القيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. نعم، وقد كان لي كلام في الدرس الماضي عن كتابيه الفوائد وبدائع الفوائد. الفوائد على اسمه في مجلد صغير فوائد، وبدائع الفوائد 4 أجزاء في مجلدين، وهو من أنفس ما كتب رحمه الله، وفيه مباحث في تفسير القرآن وفي لطائفه، ويعني مسائل كثيرة ذكرتها في الدرس الماضي. نعم. قال: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، ويتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. نعم، يعني أن فيه خبر من الله تبارك وتعالى أنه هو السلام، وفيه أيضا جهة إنشائية وهي الدعاء، أنت تسأل الله عز وجل السلام. فابن القيم رحمه الله يقول لا تناقض، هناك إخبار منه جل وعلا عن نفسه بأنه هو السلام، وفيه أيضا طلب السلامة، وهو يعني الإنشاء يتضمن الدعاء والطلب والنهي إلى غير ذلك، فأنت أيضا تسأل الله جل وعلا السلامة. نعم. قال: وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، وفيه قولان مشهوران. الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك. فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. نعم، يعني أنت ما تقول السلام عليكم يعني تسأل الله عز وجل لمن سلمت عليهم الخير والبركة والتوفيق. نعم، هذا معنى. المعنى الثاني؟ الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة. أنا لا أحب أن أطيل عليكم، ولا هناك فرق بين اسم المصدر والمصدر. المصدر هو الذي يؤخذ من الفعل مباشرة، مثلا أكل محمد أكلا. الاسم المصدر يكون بتغيير حرف، مثل في قول الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر. لو كان مصدر لكان يعني في غير كلام الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض إنباتا. في السؤال ثاني ولكن لا نحب أن نطيل عليكم أيضا، ما الحكمة في اختيار المصدر أو اختيار اسم المصدر؟ هذا له عاد يعني لطائف وله نفائس وكلام جميل ذكره المفسرون رحمهم الله، وبخاصة من يعنون بالتفسير اللغوي. فمثلا في آية سورة نوح قالوا إن قول الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا أسهل يعني وأوفق في الكلام مما لو قيل في غير كلام الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض إنباتا. أيهما أسهل وأبين وأوضح؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذه أسهل وأسلس على اللسان من قولنا والله مثلا في غير كلام الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض إنباتا. على كل حال هذا له كلام وحديث، لعل إن شاء الله يأتي له يوما ما نتكلم عن اسم المصدر والمصدر، الفرق بينهما ومتى يختار أحدهما دون الآخر، مع أن الكثير هو المصدر واسم المصدر هو القليل. الكثير هو المصدر واسم المصدر هو القليل. نعم، ولكل مكانه. نعم، أحسن الله إليكم. قال أن السلام مصدر بمعنى السلامة. نعم، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. على كل حال هو اسم من أسماء الله، هذا هو الحق، ومن آثاره السلامة ويعني الحيلولة دون الأضرار ويعني والخير والبركة. نعم، قال العلامة ابن القيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. نعم، الداعي يدعو الله عز وجل بما يناسب، إن كان في رزق يا رزاق يا رازق، إن كان طلب المغفرة والرحمة يا غفور يا رحيم، هنا إن كان في طلب السلامة يا اللهم إني أسألك باسمك السلام أن تسلم لي كذا وكذا. نعم، تسأل بما يناسب. نعم، قال: فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، هذا دعاء عظيم. أبو بكر رضي الله عنه وهو أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. من المعلم؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدله على أعظم دعاء، والذي يجب الحقيقة أن نحفظه وأن يكون على ألسنتنا في صلاتنا وفي غيرها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بطلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله. نعم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، نعم، هذا من الذكر. الثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. نعم. فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه. فمن ذاك قولهم سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان، أي خلص له وحده. نعم، هذه كلها معاني تدور في جذر الكلمة سلامة، كلها تدل على السلامة والحفظ والرعاية. نعم. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. نعم، سبحان الله، هذا مثل عظيم. يعني إنسان، يعني عبد بين شركاء، هل هذا في حال سلامة وحال عافية في مثل حال عبد عند سيد واحد؟ لا مقارنة. كذلك الإنسان المتشتت في عبادته، يعبد الصنم ويعبد حجر ويعبد قبر ويعبد ضريح ومشتت بين كذا وكذا، هل هو مثل إنسان وفقه الله لنعمة التوحيد والإسلام والإيمان، لا يعبد إلا الله ولا يتوجه إلا إلى الله ولا يخلص العمل إلا إلى الله؟ هذا لا، يعني لا يستويان هذا وهذا. وهذا من الأمثلة يعني في باب التوحيد كما نبه على ذلك العلماء. نعم. قال رحمه الله: أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. نعم. ومنه السلم ضد ضد الحرب. أحسن الله إليكم. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده أو سلم، نعم، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. ومنه أخذ السلام أخذ الإسلام، نعم، ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك. نعم، هذا هو معنى الإسلام، هو الاستسلام لله وحده والخلوص من شوائب الشرك. نعم. فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه، ليس له فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. بارك الله فيك. نعم، نتوقف عند الباب الذي بعده، نقرأه بعد غد إن شاء الله تعالى. غدا أيها الإخوة، كما هو معلن لكم، ضمن محاضرات سوف تلقى في المسجد النبوي محاضرة بعنوان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ضوء القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. سبق أنني ذكرت هذا العنوان يوما ما، وقلت أننا سنجتمع على دراسته والنظر فيه. جاء في هذا 15 آية فيها الحديث عن من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد اجتهدت بتوفيق الله سبحانه وتعالى فاستخرجت الآيات من القرآن الكريم، منها 6 آيات في سورة البقرة، وجعلت مع كل آية تفسيرها من تفسير الحافظ بن كثير حتى يعني لا يكون في إطالة عليكم. وسيرسل هذا لكم الليلة إن شاء الله تعالى على الجروبات المرتبطة بالدرس وعلى موقع الدرس في التليجرام، بحيث إذا جئت من غد إن شاء الله تجد المادة العلمية بين يديك، الآية وتفسيرها من تفسير الحافظ بن كثير. وسأقدم إن شاء الله قبل الحديث بمقدمتين هامتين، ثم سنتدارس الآيات، الآية وتفسيرها، ونذكر بعض التعليقات المهمة، ثم في النهاية سنتكلم عن الخلاصة، من هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ ما أعمالهم؟ ما أوصافهم؟ ما الأساليب التي جاءت في القرآن الكريم في دراسة هذا النوع، هذا الموضوع المهم؟ لأن كل منا أيها الإخوة يسأل الله عز وجل أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن. ثم أيضا ما الحكمة في الجمع بين هذين الأمرين العظيمين، أنك أخي المسلم لا تخاف ولا تحزن، لماذا الجمع بينهما؟ هذا بإذن الله تعالى سنجتمع عليه غدا بإذن الله في هذا المكان بعد صلاة المغرب. وأنا يعني نرسل الآيات مع التفسير حتى أن الواحد يجد مادة علمية بين يديه، يعني مكان الكلام إذا طال من وإذا كثر أنسى آخره أوله، فلكن عندما تطبع يعني أنا مثلا الآن طبعته في 8 صفحات وسأقرأ إن شاء الله من الأوراق، فأنت إذا تيسر أنك تطبعها وتأتي وتعلق وتسجل أو في ورقة خارجية تستفيد، يعني يكون فيه فائدة. المهم بإذن الله أنك ستجدها إن شاء الله بين يديك، الآيات الكريمات وكلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، بحيث أنك تسير معنا وتتفقه وتبقى هذه المعلومات في قلبك وفي عقلك وفي أوراقك، تسأل الله كلما أصبحت وأمسيت أن تكون منهم، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نسأل الله عز وجل ذلك. طيب نبدأ الآن في درسنا الثاني، وهو في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، نكمل في باب الترغيب في الصيام الأيام وتكلمنا عنها، وما نهي عن صومه، وهو الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام 2 يوم، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وعن أبي الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث 3 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي نهي عن صومها، فحديث أبي هريرة، فحديث أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو من خدرة، وخدرة هذه فخذ من الخزرج، أنصاري هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهم أجمعين، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام 2، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذا الحديث واضح صريح الدلالة، وهو محل إجماع من أهل العلم أن يومي العيد، يوم عيد الفطر وهو الأول من شهر شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من شهر ذي الحجة، لا يجوز صيامهما بأي حال من الأحوال، حتى ولو وافق الإنسان مثلا أن عليه كفارة صيام 2 مثلا متتابعين، ومثلا كان يصومها في بدأ مثلا قبل مثلا في ذي القعدة مثلا، إما أنه جامع أهله في نهار رمضان أو قتل نفسا، يعني المهم وجاء يوم العيد الأضحى، نقول تفطر، وهذا لا يقطع عليك التواصل، لا يقطع عليك التواصل، لأنه لا يجوز صيامهما بأي حال من الأحوال. هذا والله الحمد يوم عيد، ك كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استبدلنا الله بهما خيرا وفضلا ونعمة عما كان عليه أهل الجاهلية من الأعياد ومن المواسم الباطلة، أبدلنا الله بهذين اليومين. ولذلك كما قلنا أيها الإخوة، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع عند أهل العلم، بل إنه يعني يسن فيهما الأكل ابتداء في يوم الفطر. من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يذهب إلى المصلى أكل تمرات عليه الصلاة والسلام، وفي عيد الأضحى لما رجع من الصلاة ضحى ذبح كبشين أملحين، كبر وضع رجله على صفاحهما وكبر وسمى الله وكبر عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الإخوة، هما يوم عيد لا يجوز صيامهما. حديث نبيشة الهذلي، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير، والهذلي هذه قبيلة هذيل معروفة، منازلها في مكة حول مكة وأيضا بينها وبين الطائف، وأيضا لهم منازل كثيرة، لكن يعني أصول منازلهم في ذلك. سماه النبي صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير، والسبب كما قال أهل التراجم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده أسارى، فسأله قال يعني ماذا نصف، فقال عليه الصلاة فقال له رضي الله عنه يا رسول الله إما أن تمن عليهم وإما أن تفتدي وإما أن تقتله، يعني هذا في نظر ولي الأمر. قال كأنه عليه الصلاة والسلام يسأله يعني ماذا، قال أن تمن عليهم كما جاء في بعض الروايات، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت نبيشة الخير، أنت نبيشة الخير. هو رضي الله عنه ليست له روايات كثيرة في السنة، أشهرها هذا الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مع يوم العيد الذي قد سبق الكلام عنه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولذلك جاء في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يرخص، والذي يرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالسنة أيها الإخوة أنه لا يجوز الصيام لا للحجاج ولا لغير الحجاج، هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة كما يقول أهل العلم فيه وسطية الإسلام وفيه اعتدال، فهذه أيام، أيام أضاحي وأيام إهداء بين الناس وأيام مناسبات واجتماعات، فكل إنسان يصوم والناس يأكلون ويشربون هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للحجاج، هم عندهم تنقل، سيذهبون إلى الجمار ويرمون، ومنهم من سيذهب أيضا ولا شك سيذهبون ليطوفوا طواف الإفاضة والسعي ويرجعون ويذهبون، ففي تعب وفيه مشقة، فرخص بل سن لهم أن يأكلوا وأن يشربوا وأن ينعموا بما أنعم الله عليه. هنا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق لأن اللحم يكون كثيرا في تلك الأيام، فبدل أن يتعفن الناس كانوا وإلى زمن قريب وإلى الآن يصنعه بعض الناس يشرقونه، يعني يقطعونه شرائح ويعرض لأشعة الشمس، الكثير أيضا يضع عليه نوع من الملح أو بعض الأشياء الآن المستجدة ليحتفظ بنفسه، فسميت بذلك أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم فيها التكبير، التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وسواء ثلثت أو ثنيت هذا وهذا كله يعني ذكره أهل العلم، وليس في ذلك سنة قاطعة في هذا الباب. فلو ثلثت قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر يعني مرتين ولله الحمد، هذا حسن. إن ثنيت أو وثنيت فهذا أيضا حسن. المهم هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيضا يزداد الحجاج بهذا أمرا، وهو أنهم إذا رموا الجمرة الأولى والجمرة الوسطى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقدم ويرفع يديه ويدعو طويلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد عمل السنة، قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هنا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمنا لمن لم يجد الهدي. الذي عليه الهدي كما هو معلوم ولا يخفى على شريف علمكم هو المتمتع والقارن، ولا علاقة للهدي بمسألة التحلل الأول أو التحلل الثاني، هذا ما له علاقة. الذي له علاقة هو رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. فعلى كل حال المتمتع والقارن عليهما هدي. طيب من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويعني هذه الأيام إما أن تصام في عشر ذي الحجة مثلا، لو جاء يعني قبلها صام مثلا يعني السادس والسابع والثامن، أما التاسع يوم عرفة لا يصام. وإما أن يصومها أيام التشريق فيصوم مثلا الحادي عشر، العاشر هذا لا يصام، يوم العيد لا يصام، يصوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. إن رغب أن يؤخرها حتى يرجع إلى بلده فلا حرج عليه، فيصوم العشرة كاملة في بلده لا حرج. وقد ذكرت أيضا لما تكلمنا في تفسير آيات الأحكام أنه لو قدم السبعة التي سيصومها في بلده قدمها يعني وهو الآن في مكة، مثلا رحلته مثلا لن تكون إلا مثلا في يوم 20 ذي الحجة، فيقول: والله أنا جالس الآن ومعطى سكن عند الحرم وأتردد، هل يؤذن لي أن أصوم السبعة؟ أنا صمت الآن ثلاثة، هل يؤذن لي أن أصوم السبعة وأنا الآن في مكة وأنا أريد أرغب في الخير؟ نقول: نعم لا حرج عليك، كما أنه يجوز أن تؤخر الثلاثة مع السبعة إذا رجعت إلى بلدك، يجوز لك أيضا أن تقدم السبعة مع الثلاثة الآن إذا كان يتيسر لك. على كل حال، والذي عليه مدار الكلام هنا أنه يجوز صيام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يجد الهدي، من كان متمتعا أو قارنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة أيضا في جملة ما نهي عنه من الصوم. أولها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأنا سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن أكثر أحاديث الصيام رواها أبو هريرة رضي الله عنه. أنت لو تعمل استعراض الآن تراجع الأحاديث التي سبقت هذا الباب وهذا الباب وما بعده، فأقول لا إله إلا، تجد معظمها يرويها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يعني نبه عليه الحفاظ والأئمة أن معظم أحاديث الصيام رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا شرف وفضل حظي به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لزومه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، هذا إن تيسر، وقد لا يتيسر أيضا شبع بطنه، أيضا حرصه على السنة ويعني تكرار الحديث وروايته رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر ما سبق الحديث عنه لما كنا نتكلم في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم رحيم شفيق بأمته بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام لما كما يقول بعض شطاح الحديث، لما علم صلى الله عليه وسلم أن بعض أمته لما يعلم من فضائل يوم الجمعة قد يخصه، مثلا يوم الجمعة له فضائل، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، له فضائل عظيمة هذا اليوم يوم الجمعة. فعليه الصلاة والسلام خشي أن يزاد في تعظيمه وأن يخص بما لم يدل عليه الدليل، لأن الدين أيها الإخوة ليس بالرأي، الدين بالدليل من الكتاب والسنة. معنا الدليل حي هلا، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. أما كون الإنسان يجتهد ويعطي شيئا إما زيادة في الدين أو نقصا في الدين، هذا كله باطل ومردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول شراح الحديث لما علم صلى الله عليه وسلم أن بعض أمتي قد يخصونه بشيء لما فيه من الفضائل، نهى صلى الله عليه وسلم من جهتي عن أمرين. أولا، لا تقام ليلته، لا تخص تلك الليلة، كما أنها لا تخص بقية الليالي إلا ما كان في ليلة القدر التماسا لها في العشر الأواخر من رمضان، هذا عاد له باب مستقل وسيأتينا أيضا الكلام عليه. ولذلك نعلم بدعية ما يسمى بصلاة الرغائب، وهو أن بعض الناس يقيم آخر ليلة جمعة من شهر رجب ويقولون إن تلك الليلة ليلة رغائب وكذا، هذا كله كلام باطل الذي لم يصح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرض عنه ولا نعمل به. نحن ندين الله جل وعلا بكتاب وسنة، أما اجتهادات وبدع وخرافات وأمور تركب على بعض، هذا كلام باطل ولا يصح. إذن أيها الإخوة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة، لا في رجب ولا في غير رجب، لا تخص بقيام من دون الليالي. لكن الحمد لله كل منا يحرص إن شاء الله على قيام الليل، يقوم ليلة الجمعة كليلة السبت وليلة الاثنين وليالي بقية الأسبوع، وإلا المسلم الموفق لا يترك قيام الليل. كيف يتركه وهو يسمع أول وصف لأهل الجنة؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لكن لا تخص تلك الليلة لا بزيادة ركعات ولا بطول ولا بقصر. قال كذلك ونهى صلى الله عليه وسلم يعني لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، كان أيضا يصام لوحده فردا لا يجوز، إلا كما قال عليه الصلاة والسلام إلا في صوم كان يصومه أحدكم، يعني وافق أيام البيض، وافق الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، أو مثلا وافق أنه كان يصوم يوما قبله ويوما بعده مثلا، أو أنه مثلا وافق يوم عرفة وصامه وما استطاع أن يصوم الذي قبله، أو وافق يوم عاشوراء مثلا، فلا حرج. لكن أن يخص ذلك اليوم بصيام هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم كما ذكرت ذلك آنفا. ولذلك في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين قال صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة. وقد دخل صلى الله عليه وسلم يوما على إحدى أمهات المؤمنين، والراجح أنها أم سلمة، فقال لها وجدها صائمة اللي هو يوم الجمعة، قال هل صمت بالأمس اللي هو يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا اللي هو يعني يوم السبت بحيث أنه ما يفرد يوم الجمعة؟ قالت لا. قال أفطري إذن، قال أفطري إذن. فدل هذا الحديث على أن يوم الجمعة لا يفرد بالصيام، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أنا استثنيت كما قلت في الحديث السابق أنه قد يوافق صوما كان يصومه، أو مثلا وافق الأيام البيض، وهو على كل حال إن وافقها فهو سيصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يكون مثلا يوم عاشوراء، هذا قد لا يتيسر له مثلا أن يصوم، وإن كان الأولى أن يخالف اليهود والنصارى، أن يخالف اليهود فيصوم يوما قبله أو يوم بعده. كذلك يوم عرفة لو وافق يوم الجمعة وهو ليس من الحجاج ويقول والله أنا لا أستطيع أصوم يوم التروية، هل أترك صوم يوم عرفة؟ نقول لا، هذا مما استثناه العلماء رحمهم الله تعالى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. قال واستنكره أحمد. أولا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام من أئمة الحديث يقول إنني بحثت في سند هذا الحديث فوجدت أن إسناده جيد لا بأس به، وقد سئل سماحته رحمه الله عدة مرات وأنا أسمع ماذا تعني رحمك الله بقولك جيد. دائما لما تقرأ الآن في كتب الشيخ بن باز أو في الموقع عنده أو فيما فرغ من دروسه دائما تسمع كلمة إسناده جيد، فبين رحمه الله أنه يقصد بذلك ما بين الصحيح والحسن، يعني هو أنتم تعلمون يعني هي على وجه الإجمال صحيح حسن ضعيف، هذا على وجه الإجمال. فهو يقول رحمه الله تعالى إن عندما أقول جيد يعني أنه بين الصحيح والحسن، يعني معناه أن مرتبته أعلى من الحسن. فهو يقول رحمه الله إنه بحث في إسناده فوجد أن إسناده جيد ودلالته واضحة، وقال إنه استغرب يعني لما استنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع أنه ما وجد له علة. فالله أعلم، يمكن أن الإمام أحمد وهو إمام من أئمة الحديث أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى يعني لعله وقف على أمر ما وقف عليه غيره والله أعلم، لكن الحديث دلالته صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يقول سماحته إن هذا فيه كراهة لئلا يصل صوم شعبان بصوم رمضان، ويتأكد النهي بما قد مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أن يعني أن يتقدم يعني الإنسان بصوم يوم أو يومين، أن يعني أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. كل هذا ولا شك، لكن نعم من نصف شعبان هذا طويل، لكن يقول سماحته إنه لو ترك لكان هو الأفضل والأولى، يحمل على الكراهة. أما ما قبل رمضان بيوم أو يومين أو الشك فهذا ولا شك أنه حرام لا يجوز صومه، كما قال كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسان بدأ الصيام من أول شعبان، بدأ يصوم عليه الصلاة والسلام كان يصوم من شعبان، يصوم كثيرا منه كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا حرج عليه، صام بدأ مثلا من واحد شعبان خمسة شعبان واستمر ستة سبعة عشرة إلين 14 15 وما بعده لا حرج عليه. النهي متى أيها الإخوة؟ لمن يبدأ الصيام من منتصف شعبان، يعني لم يصم ما قبله وبدأ من النصف واستمر، نحن نقول هذا خلاف سنة، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهي عنه ويشتد النهي ويعظم إذا كان عاد قبل رمضان بيوم أو يومين أو أن يصوم يوم الشك، لأننا والله الحمد أيها الإخوة ديننا دين واضح، لا في شيء إنسان يقول الله سأزيد في رمضان أو أحتاط أو لا، ما يجوز. حتى لو صامه وكان مثلا يوافق صيامه وصار واحد رمضان بدل مثلا ما يكون 30 كما يظن هذا صار واحد رمضان، هل يجزئه؟ لا يجزئه الصيام، لأن هذا لابد من النية، نية الفرض تختلف عن نية النفل. فعلى كل حال ديننا والله الحمد دين مضبوط واضح المعالم، لا في زيادة ولا في نقص، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمدغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان أيضا اشتملا على مسألتين مهمتين. الحديث الأول حديث الصماء بنت بسر، اختلف في اسمها، قيل نهية وقيل بهية، وعلى كل حال التراجم في سيرتها رضي الله عنها شحيحة، ولكن على كل حال الذي ذكر أنها هي وأبواها وأخوها عبد الله بن بسر كلهم صحابة. هذا بيت فاضل من فضلاء الصحابة، بيت كلهم صحابة رضي الله عنهم، وهي رضي الله عنها شرفت برواية هذا الحديث، وإن كان فيه كلام سنذكره الآن في قراءة كلام الحافظ بن حجر. وأنا قد ذكرت يعني أن بعض الصحابة والصحابيات قد لا يكون كثير الرواية، ولكنه يعلق والله الحمد ويحفظه المؤمنون والمحبون، وكلنا كذلك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. لا تزال هذه الأسماء والله الحمد لا تغيب عن الذهن. نعم ممكنها حديث أو حديثين، لكن يبقى هذا الحديث وما دل عليه محبة نتقرب بها إلى الله عز وجل بحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله عن أمتنا خير الجزاء. رضي هذا شرف وفضل عظيم أن جعلهم الله عز وجل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل لا يدانيه أي فضل. ولذلك ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن رجلا لقي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال: يا حذيفة، وهذا رجل من التابعين، قال: يا حذيفة، والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض، لحملناه على أكتافنا. فقال: يا فلان دعك من هذا، يعني ما هي المسألة، ما هي أمنيات، هذا فضل وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق، وكانت ليلة شاتية مطيرة ذات ريح، يعني والعدو الكفار مجتمعون ما بينهم وبين الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخندق. فقال عليه الصلاة والسلام: من يذهب يستعلم لنا خبر القوم؟ الصحابة رضي الله عنهم سكتوا، ما هو والله جبن ولا خور، لا والله حاشا، لكن كما ذكرت لكم شاتية وهواء وريح والعدو متربص بهم، فسكت. فقال عليه الصلاة والسلام: أين حذيفة؟ فعلمت أن الرجل خاص، يكون عليه الصلاة والسلام يختارني، لا يمكن أن يتراجع ويتقاس. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، قال لي: استعلم لي خبر القوم. فقلت: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل. فضرب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ضربة في صدري، ما أحسست بعدها برعب ولا خوف ولا إلى آخره، ثم ذهب رضي الله عنه. فهذا الفضل فضل الصحبة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني قد يوجد يأتي من يأتي بعدهم كثرة صلاة وصدقات، لكن الفضل والشرف في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يشاركهم فيه أحد. فرضي الله عنهم أجمعين، ورضي الله عن الصحابيات أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لزوم هديهم وسلوك طريقتهم في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مرة أخرى، والحديث في هذا لا يمل، حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لو وافق، وهو لا شك سيأتي في رمضان فيما افترضه الله عز وجل عليه. قال فإن لم يجد أحدكم، يعني أنه لا يجوز صيام السبت في النفل، قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات. نعم هو رجاله ثقات، لكنه فيه علتان. أولا أنه فيه اضطراب في إسناده، فمرة يروى عن السماء بنت بسر عن أخيها عبد الله، ومرة عن عمتها، ومرة يعني فيه اضطراب وفيه كلام كثير في إسناده. أيضا فيه شذوذ ونكارة في المتن. قال العلماء يعني مثل هذا التأكيد أن الإنسان يفطر ولا يصوم حتى لو يجد لحاء عنب، يعني إما القشرة وإما عود شجر العنب أو عود شجرة يمضغها حتى يعني يحقق أنه قد أفطر، قالوا يعني إن هذا الحقيقة فيه نكارة وفيه شذوذ، ولذلك الحديث ضعيف. الحديث ضعيف، وهذا هو الصحيح عند أهل العلم، وأنه لا يعمل به. كيف وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصام، كما قلنا في صيام يوم الجمعة يوما قبله أو يوما بعده، وأيضا الحديث الذي سنقرأه. ولذلك يعني أنكر هذا الحديث الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. قال أبو داود هو منسوخ. قال سماحة الوالد الحديث ضعيف لاضطرابه وشذوذه وكونه مخالفا للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صوم يوم السبت في النفل إلى آخره. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها بين، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. وهذه السنة قد يغفل عنها كثير من الناس، والحديث صحيح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. دل هذا على سنية صيام هذين اليوم. فأنت احتسب أنك تصوم ما شاء الله عليك ثلاثة أيام من كل شهر، قد توافق البيض اثنين وخميس، صوم أيضا السبت والأحد. هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما يقول سماحة الوالد رحمه الله. قال أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه، والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل أيضا على جواز بل سنية صوم يوم السبت. السبت هو يوم عيد اليهود، والأحد هو يوم عيد النصارى، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. هم يعني كانوا يصومون، يعني كانوا يعني يوم عيد وترفه، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وصامهما، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلظ لا صام ولا أفطر. الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان هما ختام أحاديث هذا الباب في صوم التطوع وما نهي عن صومه. حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وقد سبق لنا أيها الإخوة أن هديه صلى الله عليه وسلم الفطر يوم عرفة، وكان واقفا عليه الصلاة والسلام على ناقته. اختلف الصحابة أهو صائم أم مفطر، فأرسلت أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قدحا من لبن أرسلت إليه فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه. فدل هذا على أن السنة للحاج أن يكون مفطرا. قال أهل العلم يتقوى بذلك على الذكر وعلى الدعاء ويعني لا يشغل نفسه يعني ولا يضعف بسبب الصيام عن ذلك، لا يضعف بسبب الصيام عن ذلك. بقي لنا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أما غير الحجاج فالسنة لهم الصيام، كما جاء مر بنا في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والتي قبلها، السنة هذه والتي قبلها. وجاء في هذا عدة روايات. بقي خلاف من كان في عرفة من غير الحجاج، وهذا قد ذكرتها يوما ما، يكون في حملات الحج يعني موظفين يعني شباب أو عمال يعملون معهم في التوجيه أو في يعني السقاية ونحو ذلك، هل يصومون أم لا؟ ما السنة في حقهم؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنهم لا يصومون، والحديث هنا واضح، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. من كان داخل حدود عرفة لا يصوم، الحاج هذا بين، وغير الحاج الراجح أنه لا يصوم. وقالوا إن عرفة مسافة سفر خارج مكة، وإن كانت الآن صارت قريبة لنا ولا شك. القول الثاني أنهم يصومون، أنهم يصومون، والمسألة خلاف كما قلت لأهل العلم، ويرجح الكثير منهم القول الأول أنهم لا يصومون، أنهم لا يصومون. حديث عبد الله بن عمرو جاء في بعض النسخ أيها الإخوة، في نسخ البلوغ عبد الله بن عمر، وهذا خطأ، الصواب عبد الله بن عمرو، فمن في نسخته عبد الله بن عمر هذا غير صحيح، الصواب أن راوي الحديث هنا هو عبد الله بن عمر في قصته المعروفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، يعني من صام الزمان كله. لا هنا اختلف، هل هي من باب الإخبار أم من باب النهي، يعني لا يصوم الإنسان. يقول الإمام ابن العربي، ابن العربي بأل، وهو إمام من أئمة المالكية، صاحب أحكام القرآن، وصاحب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، وله كتب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى إن كان نهيا، يقول هي لا هنا يا نهي يا من باب الإخبار. قال رحمه الله، هذه عبارات يعني جميلة وقوية منه رحمه الله تعالى، يقول إن كان نهيا فيا ويح من نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وخالف نهيه. يا ويح، إن كانت نهي فلماذا تخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصوم تواصل؟ نعم في ناس الآن يعني نراهم أو نسمع بهم يصوم دائم، ما يفطر إلا في العيدين، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام. يقول ابن العربي رحمه الله إن كان قد صام، إن كان نهيا فيا ويح من نهاه وخالف نهيه، خالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان خبرا فبأي وجه يلقى الله عز وجل، وقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهاه عن صيام الأبد. يقول سواء إن قلنا نهي هذا، إن قلنا إخبار، فكيف تقابل الله بصيام الأبد وقد نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال لا صام ولا أفطر، شوف إعادة لا مرة ثانية، كل هذا من باب التأكيد. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله عبد الله بن عمرو قال سأله عن أفضل الصيام، قال الصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. بعض الإخوة هداهم الله تقول له هذا الحديث فيحتج عليك بصنيع فلان وفلان وفلان وفلان. لا إله إلا الله أيها الإخوة، لا كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أنهم قد خفي عليهم الدليل، بلغهم الحديث بسند ضعيف، يعني هناك علل، يعني كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وليكن بلغهم بسند صحيح وخالفوا، فالعبرة بالدليل وليست العبرة بمن خالف أيها الإخوة. فنحن أيها الإخوة يجب أن نعظم السنة، أن نجل مكانها في قلوبنا. فهذا الحديث صريح وواضح على أنه لا يجوز صيام الأبد الأيام دائما، ما يفطر إلا في العيدين، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، نهى صلى الله عليه وسلم، والنهي ظاهره التحريم فلا يجوز. وخير الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام أن تصوم يوما وتفطر يوما. لا يدخل في هذا كون أنك تسرد الأيام، هذا لا حرج، كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول عائشة نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. لا، نحن نقول الذي يصوم دائما لا يفطر البتة، هذا خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لعلنا نتوقف عند باب الاعتكاف وقيام رمضان، إن شاء الله سنعود نحن إلى الدرسين يوم الاثنين، غدا المحاضرة وما بعده نعود إلى الدرس إن شاء الله.